بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بإذن الله عز وجل نبدأ في مقدمة تتعلق بالكتاب الذي سندرسه، وهو كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. وكلاهما، أي النخبة والنزهة، للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. سنأتي عليه إن شاء الله بإذن الله عز وجل في ترجمة موجزة تتعلق بالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكان فيما مر معنا في نظم البيقونية للبيقوني أن ذكرنا مقدمات فيما يتعلق بمصطلح الحديث، تعريفاً لمصطلح الحديث من حيث هو، وأنه أصول وضوابط وقواعد يترتب عليها معرفة الراوي والمروي. وذكرنا تعريف الراوي ألا وهو السند، وتعريف المروي ألا وهو المتن، وماذا ينبني على معرفة الراوي والمروي، كما قلنا القبول أو الرد للحديث أو للأثر. وذكرنا في ذاك المكان أيضا أنواع علوم الحديث، وأن البيقوني عليه رحمة الله في منظومته البيقونية ذكر 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، وعلم الحديث كما مر معنا وقدمنا له أيضا بمقدمة هناك أنه من العلوم المهمة التي تحتاج إليها في كل علم من علوم الشريعة، سواء كان في الفقه أي في أبواب الحلال والحرام، أو في أبواب التفسير، أو في أبواب العقائد، لأن هذه إما آية فيها وإما حديث، وهذا الحديث لا يدرك الإنسان صحته من ضعفه إلا بأن يدرس هذه الضوابط وهذه الأصول وهذه القواعد المسمى بمصطلح الحديث. معنى ذلك أن كل الفنون، أي فنون الشريعة، تحتاج إلى هذا الفن، فهو فن مهم، وهذا الفن هو علوم الحديث. مصطلح الحديث مر بمراحل ثلاث، علوم الحديث هذه مرت بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى من مراحل علم الحديث هي مرحلة ذكر مصطلح الحديث وقواعد الحديث وضوابط الحديث على سبيل الإجمال في ثنايا كتب، ضمن كتب، وليست ماذا في كتب ماذا مستقلة. فقد ذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله مقدمة فيما يتعلق بعلم الحديث وقوانين الرواية في مقدمة صحيحه، لكنه لم يجعله كتابا مستقلا، وإنما لما ألف الصحيح، جعل قبل الصحيح مقدمة تتعلق بعلم الحديث، وهكذا أيضا الترمذي عليه رحمة الله في الجامع، في آخر كتابه الجامع، ذكر العلل الصغير، وغيرهما من المحدثين، منهم من يكتب قواعد وأصول فيما يتعلق بعلم الحديث إما في أول كتابه أو في آخر كتابه. فكان التصنيف في علوم الحديث وقوانين الرواية وضوابط الحديث كان هذا من ضمن الكتب، لم تصنف كتب مستقلة، لم يصنف العلماء فيها كتب ماذا مستقلة، وإنما ذكروا ضوابط وقواعد في ثنايا كتبهم. هذه هي المرحلة الأولى. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في نخبة الفكر التي جعلها متنا لنزهة ماذا النظر ذكر في المقدمة، وسنأتي عليها، ذكر في المقدمة المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، المرحلة الثانية من مراحل التصنيف في علم في علوم ماذا الحديث وفي أنواع علوم ماذا الحديث، ولم يتعرض للمرحلة الأولى من التصنيف في علوم ماذا الحديث الذي أشرنا ماذا إليها، وإنما ذكر في المقدمة أي في مقدمة ماذا النخبة جمعا ممن ألف في علم الحديث فيما يتعلق بالكتب المستقلة، فيما يتعلق بالكتب ماذا المستقلة، بدءا كما سيأتي معنا بالرام هرمزي، فإنه أول من ألف في الحديث في قوانين الحديث وفي قواعد المصطلح وعصول المصطلح كتابا مستقلا، كتابا مستقلا. وإلا في هذه المصطلحات وهذه الضوابط والقوانين في الرواية كانت مبثوثة في كتب ماذا العلماء، كما يعني أشرنا إليه ابن أبي حاتم له مقدمة عظيمة في كتاب الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم له مقدمة عظيمة في بداية كتابه الجرح والتعديل، وهكذا الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة صحيحة، وهكذا أيضا الترمذي في آخر ماذا الجامع، فذكروا هذه ماذا المقدمات. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يتعرض للمرحلة الأولى، لم يتعرض للمرحلة الأولى باعتبار أنه لم يصنف فيها تصنيفا مستقل، لم يصنف فيها تصنيفا مستقل، كما قيل في أصول الفقه أول من صنف في أصول الفقه تصنيفا مستقلا هو الإمام الشافعي في الرسالة، هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الرسالة، لكن هذا لا يعني أنه لم يؤلف أحد ماذا أو لم يذكر أحد قبله القواعد الأصولية، بل هي مذكورة، قواعد الأصولية مذكورة قبل، أي مبثوثة في كتب العلماء قبل الشافعي، مبثوثة في كتب العلماء قبل الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لكن على سبيل كتب هذه القواعد في كتاب ماذا مستقل، فالسابق لهذا هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وهكذا أيضا يقال في قوانين الرواية وفي مصطلح الحديث أول من ألف تأليفا مستقلا هو الرام هرمزي، هو الرام ماذا هرمزي، ثم بعد ذلك سيذكر ستة أو سبعة ممن ألف تأليفا مستقلا، وهذه هي المرحلة الثانية. فالمرحلة الأولى لم يعرج عليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وإنما عرج على المرحلة الثانية من التأليف في مصطلح الحديث، وسيأتي بإذن الله عز وجل التعليق على كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي، ما هي طريقته في هذا ماذا الكتاب، وما سبب تأليفه لهذا ماذا الكتاب، هذا سيأتي إن شاء الله حينما نعلق على هذه الكتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مقدمة كتابه النخبة، في مقدمة كتاب النخبة ذكر ستة أو سبعة من المؤلفات التي لها السبب في التأليف في علم مصطلح الحديث على سبيل الاستقلال، على سبيل ماذا الاستقلال، فذكر نحو من الستة الكتب أو من السبعة ماذا الكتب، فنحتاج هناك أن نعلق على كل كتاب بما يسره الله سبحانه وتعالى، وما هو سبب ماذا تأليفه، لأن العلماء إما أنه ماذا يؤلف لسبب، وإما أنه يؤلف ابتداء، وأكثر من يصنف ويؤلف في العلوم يكون له داعي ويكون له سبب، يعني إما سأله إنسان أن يؤلف أو سأل إنسان أن يشرح ما ألف، كما حصل للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الزركشي سأل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يكتب في علم الحديث فألف النخبة، ثم بعد ذلك عرض عليه سؤالا آخر أن يشرح النخبة فشرحها في النزهة، شرحها في النزهة، كلاهما الذي حث الحافظ عليه رحمة الله أن يصنف وأن يشرح هو الزركشي من تلاميذه، هو ماذا الزركشي من تلاميذ الحافظ ابن حجر كما سيأتي في ترجمته. فالشاهد أن العلماء إما أنه يؤلف لداعي الحاجة، يرى حاجة الناس فيؤلف ماذا كتابا، وإما أنه يكون لسبب يسأله ماذا إنسان، يسأله ماذا إنسان أن يؤلف، فأكثر المؤلفات هي من هذا المعنى، إما أن يؤلف ابتداء لما يرى من حاجة الناس إلى هذا المؤلف، وإما أنه يعني يسأل أن يؤلف في هذا الفن، يسأل أن يؤلف في هذا الفن. والنخبة كما سيأتي معنا مع شرحها للنزهة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كان بسؤال من الزركشي، كان بسؤال ماذا من الزركشي يسأل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهذه التصانيف كما قلنا في المرحلة ماذا الثانية، هذه المرحلة الثانية من مراحل التصنيف، وهذه المرحلة لها طريقة فيما يتعلق بالتصنيف كما سيأتي معنا، ألفوها على طريقة وهي طريقة تحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى ترتيب وتحتاج إلى اختصار، تحتاج إلى تهذيب وإلى ترتيب وتحتاج إلى اختصار، فإنهم ساقوها مساق الأسانيد. يعني يذكر بعض علوم الحديث وأنواع علوم ماذا؟ الحديث باعتبار مستنبط إما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من قول صحابي، وإما مسند إلى قول أحد الأئمة، أئمة ماذا؟ الحديث، في سوق السند إلى هذا ماذا؟ إلى هذا الإمام، فيقول قال في النازل والعالي، قال في المتصل، قال في المرسل إلى آخر. ثم أيضا يذكر من المراسيل ويذكر عدة، يمثل على المراسيل أو على الموقوفات أو على المقطوعات. فكانت هذه الكتب في المرحلة الثانية مملوءة بالأسانيد والرجال وعدم الترتيب فيما يتعلق بالتعاريف، فتعاريف فيها طول وفيها إخلال، ليست جامعة وليست ماذا؟ مانعة، فتحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى كذلك ترتيب، بعضهم قدم وأخر، وتحتاج أيضا إلى كذلك اختصار في العبارات، الاختصار ماذا في العبارات. فجاء بعد هذه المرحلة عصر الحافظ، عصر ماذا؟ ابن الصلاح. جاء عصر ماذا؟ ابن الصلاح، فألغى الطريقة التي كانت قبله، ذكر ما يتعلق بالتعاريف مرتبة مختصرة مهذبة، وحذف فيما يتعلق بإسناد يعني هذه التعاريف إلى أصحابها، يذكر السند ما يذكر السند إلى من عرف هذا ماذا؟ التعريف. فبدأ هذا العصر وهو عصر ذكر التعاريف الجامعة المانعة المختصرة مع الترتيب ومع التهذيب، بدأت في عصر الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، في عصر الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك عكف الناس على هذه المقدمة، وهي مقدمة ماذا؟ ابن الصلاح، ما بين ناظم وما بين شارح وما بين مختصر وما بين معترض وما بين مدافع، كثرت المؤلفات فيما يتعلق ب يعني ماذا؟ بالكلام على مقدمة ابن الصلاح، على مقدمة ماذا؟ ابن الصلاح. فهكذا بعد ذلك المؤلفات ما بين مستقل وما بين مستكثر، ما بين مستقل وما بين مستكثر، وبدأ يدب فيها ما يسمى بعلم أصول الفقه، ما يسمى بعلم أصول ماذا؟ الفقه. بدأ يدب إلى هذه ماذا؟ الكتب في بعض أنواع علوم الحديث، وهذا مما عيب به على المتأخرين، مما عيب به على المتأخرين. وحصل كما سيأتي من الحافظ ابن حجر، وهذه من المؤاخذات على كتابه، أنه اصطلح اصطلاحات خاصة لنفسه، اصطلح اصطلاحات خاصة لنفسه في تعريف الشاذ، في تعريف المنكر، في تعريف بعض التعريف كما سيأتي ماذا؟ الكلام عليها. والحافظ ابن حجر يعني كما سيأتي أن هذا الاصطلاح الذي اصطلحه أراد الإيضاح، أراد أن لا تتداخل الأنواع، لأن بالتعاريف السابقة تداخل، أصبح تداخل في التعاريف، يعني لا يفرقون بين تعريف المرسل وتعريف المنقطع، وبين تعريف المنقطع وبين تعريف ماذا؟ المعضل، تداخلت التعاريف. الحافظ ابن حجر ماذا فعل؟ رتب، أولا قال هذا في المقدمة، هذا يأتي بعده وهذا يأتي بعده، وأيضا هذا التعريف لا جامع ولا مانع، يدخل فيه أشياء وتخرج منه ماذا؟ أشياء. فاضطر لاستعمال بعض الألفاظ الأصولية، لاستعمال بعض الألفاظ الأصولية من باب ضبط التعاريف، من باب ضبط التعاريف. ولكن الذي يعاب عليه هو عيب واحد فقط، ألا وهو الخوض في أخبار الآحاد والمتواتر، جرى على طريقة الأصوليين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما بالوا بهذه المسألة، الخبر إذا صح مقبول عندهم عملا واعتقادا، عملا ماذا؟ واعتقادا. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب المتواتر وفي باب الآحاد تأثر بالأصوليين الذي أسندوا هذا التقسيم وبنوا عليه أحكاما لمجرد العقل، لمجرد ماذا؟ العقل. والصحابة لم يخوضوا في هذه القضية، ولا التابعين ولا أتباع التابعين، فعيب عليه هذه النقطة خاصة فيما يتعلق بالمتواتر وما يتعلق بالآحاد، يقول المتواتر ما رواك كذا، وقيل ما رواك كذا، وقيل ما هذه طريقة الأصوليين، لأن طريقة الأصوليين وطريقة الفقهاء في مصطلح ماذا؟ الحديث تختلف تماما عن طريقة المحدثين، تختلف تماما عن طريقة المحدثين. المحدثون مجرد أن هذا الراوي عدل ثقة ضابط وحصل بأن هذا الإسناد متصل من غير شذوذ وعلة مقبول. ما ينظرون أنه آحاد أو تواتر، رواه خمسة أو ستة رواعي، ما ينظرون هذه النظرة، هذه نظرة أصولية، نظرة فقهية، نظرة عقلية لم يبالي بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك من جاء بعدهم حتى جاء العقلانيون الذين يتحاكمون إلى العقل، الذين يتحاكمون على العقل، وبدأ التشكيك في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الطريقة المسلوكة. فعيب هذا العيب عليه، فعيب هذا العيب عليه، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. وإلا حقيقة الحافظ لخص ما مر ماذا من العلوم، العلوم الذي مرت شائكة ومتداخلة وغير مترتبة، تحتاج عمل كبير حقيقة الذي قام به الحافظ، ما هو بالسهل. أنت لا تظن أن هذه الورقات في نخبة الفكر ومع شرحها نزهة النظر في ورقات، لا تظن أنه كتبها وهو يمشي، هذه أخذت منه جهد عظيم، الترتيب أخذ منه، التهذيب أخذ منه، الاختصار أخذ منه، كذلك التعاريف لابد أن تكون جامعة مانعة لا تتداخل، أخذت منه وقتا. فحقيقة أنه لخص تلخيصا عظيما يغني عن الدخول في الكتب السابقة. أنت إذا دخلت في معرفة علوم الحديث الحاكم، أو دخلت كذلك في الكفاية للخطيب، أو دخلت كذلك فيما يتعلق بالمحدث الفاصل للرامي الرمزي إلى غير ذلك من هذه المؤلفات والمصنفات، ما تستطيع أن تضبط ماذا يعني المتصل من المرسل من المعضل من المنقطع، ما تستطيع تضبط هذه ماذا المسألة، ففيها تداخل. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نظر في كل ما تقدم ماذا من الكتب، نظر في كل ما تقدم ماذا من الكتب، فأتى بهذه الخلاصة. إذن الخلاصة هذه لا تتنافى مع ما تقدم، وكونه يعني أراد أن يميز الشاذ من المنكر، أراد يميز المحفوظ يعني ماذا من الشاذ، أو المنكر من المعروف، أو الحسن من الصحيح إلى آخره، المنقطع من المعضل من المعلق المرسل من غيره، فهذه الطريقة طريقة محمودة، هذه الطريقة طريقة ماذا محمودة، وإن كان في بعض الأشياء لم يسبق إليها، لكن لم يسبق إليها فيما يتعلق بالإصطلاح، ما يتعلق باللفظ، والمسألة مصطلحة، المسألة مجرد إصطلاح. فحقيقة الحافظ رحمه الله تعالى استفاد ممن كان قبله، فرتب هذه الطريقة التي أصبحت مرضية. ولهذا تلقي كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى النخبة والنزهة من كثير من العلماء وطلاب العلم إلى يومنا هذا، وهم يتلقون هذين الكتابين بالقبول، ما بين ناظم وما بين شارح وما بين مطول وما بين مقصر في العبارة إلى آخر يعني ماذا الشروحات، فهما كتابان مرضيان حقيقة، كتابان مرضيان حقيقة، خلاصة ما مر من علوم الحديث الشائكة المتداخلة الغير ماذا مرتبة. أنت كما قلنا إذا نظرت إلى علوم الحديث للحاكم، معرفة علوم الحديث الحاكم تتوه، تنظر إلى المحدث الفاصل ما تدري من أين تأتي له، ما في تعاريف يعني بذاك الذي نعرفه حاليا، ما تستطيع أن تدرك هذه التعاريف وتميز هذه ماذا التعاريف. فحقيقة أنه ماذا استفاد ممن كان قبله، ممن كان ماذا قبله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الكتاب الأول المحدث الفاصل، المحدث الفاصل من الذي ألفه، ما سبب تأليفه، معرفة علوم الحديث، وهكذا فيما يتعلق بالمستخرج عليها لتلميذه وهو أبو نعيم صاحب الحلية تلميذ الحاكم، وهكذا سيأتي الكلام على هذه ماذا الكتب وأسباب تأليف هذه ماذا الكتب، لأن معرفة سبب تأليف هذه الكتب مهم جدا، وأيضا ما يحوي هذا الكتاب إجمالا مهم جدا، أما التفاصيل ما في هذا الكتاب صعب، لكن إجمالا يعني محتوى هذا الكتاب، محتوى هذا ماذا الكتاب إجمالا، وما هو السبب الحامل على تصنيف وتأليف هذا الكتاب، وهكذا في الكتاب الذي بعده، وكذا إذا أن نأتي على نزهة النظر شرح نخبة ماذا الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فهذه مقدمات لابد أن نأخذها، مقدمات لابد أن نأخذها ماذا قبل الدخول في النخبة، قبل الدخول ماذا في النخبة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهي بعد ذلك سهلة شرح النخبة وهي النزهة، يعني نحن سنركز على النزهة خاصة، أما النخبة فقد درسناها، لكن نركز على ما يتعلق بشرح النزهة أي على عبارات الحافظ، ونشرح عبارات ماذا الحافظ عليها بإذن الله عز وجل. وفي الغد إن شاء الله نذكر ترجمة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ثم ندخل في المقدمة وما ذكره من الكتب المصنفة تصنيفا مستقلا في علوم الحديث، ثم إذا بقي وقت دخلنا ماذا في كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. بارك الله فيكم. طيب، الله أكبر.